مالك لا بأس به بالحبر، فأما بالألوان المصبغة فلا. وأكره تعداد آية السور في أولها في المصاحف الأمهات، فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا. من كره من السلف وجود مثل هذه الأشياء خشية أن يتطاول الزمان فيأتي من يظن أن هذه موجودة كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تجد أهل العلم يذكرون هذا من باب أنه مسألة علمية، لكن حينما تكتب المصاحف لا يكثرون من الكلام لأن هذا أمر استقر وكلام الله واضح ومعروف وتعلمه الناس، وما زيد بعد ذلك إنما هو من باب البيان فقط والتوضيح لا من باب أنه من آيات القرآن أو من كلامه.